أدفعها قبل أن تقع، وقسم بعد وقوعها من باب علاجها ورقياها. فيتفقون جميعا أنه لا يجوز تعليق الوتر ولا غيره ليدفع العين قبل أن تأتي، لأن في هذا خطر على معتقد فاعله، يظن أن للوتر تأثير وقدرة على أن يرد العين، أو أن لها تأثير في أن يرد القدر عن مجيئه، وهذا هو معتقد جاهلي لا يجوز لأحد أن يفعله ولا أن يعتقده. وبعض العلماء يقول النهي عن الوتر بذاته وهو من هذا الجلد القوي، قالوا إن بعض أوجه النهي عند مالك وهو خص ذلك بالوتر فقط، قال مخافة أن يأتي البعير وفي عنقه الوتر ويأتي إلى الشجر ليأكل فينشب الوتر في غصن الشجرة، فيريد البعير أن ينفلت منه فلا يقوى فيخنقه أو يضره. ولكن الجمهور على أن النهي عام ومطلق، كل قلادة وكل وتر من أي نوع من أجل العين قبل وقوعها فهذا منهي عنه بإجماع المسلمين. وهل هذا خاص بالإبل؟ هل خاص بالحيوان؟ أو أيضا بالإنسان صغيرا كان أو كبيرا؟ أو كذلك في المحلات الأخرى، معارض، دكاكين، بيوت، أشجار، سيارة، غير ذلك من الأشياء التي يخاف عليها صاحبها بإجماع المسلمين وبحث المتأخرين، عمموا في كل ما يمكن أن يكون صاحبه فعل مخافة وقوع العين به. وضع على سيارة تدفع العين، وضع على عمارة تدفع العين، وضع على أي شيء ليدفع العين، داخل في هذا النهي. ولكن لو وقعت العين بالفعل وقيل هذا دواء أو هذه رقية للعين، هل يعلقها بعد وقوع العين من باب الرقية ومن باب العلاج أو لا يعلقها؟ نأتي إلى بحث آخر وهو تعليق التميمة. فبعض العلماء يقول إن كانت من ذكر الله وكتاب الله وسنة رسول الله وما هو جائز أن يدعو به صاحبه لا مانع، وإن كانت بغير العربية أو كانت بألفاظ فيها منهي عنه فلا يجوز، لا على صغير ولا على كبير. والبعض يقول ولو كانت من كتاب الله لا تعلق. لماذا؟ لأن هناك أثر، من علق تميمة فلا أتم الله له، من علق ودعة فلا ودع الله له، من تعلق شيئا وكل إليه. فقالوا هذه نصوص عامة تمنع أن يتعلق قلب المؤمن بشيء غير الله. وبعض العلماء قال صحيح، إذا كان الشخص المريض كبير فإنه يستطيع أن يتعوذ بكلمات الله، يستطيع أن يتعوذ بآية الكرسي، يستطيع أن يتعوذ بالمعوذتين، يستطيع أن يتعوذ بفاتحة الكتاب، يستطيع أن يدعو ربه بما جاء عنه النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان صغيرا فبعض العلماء يجيز تعليق التميمة إن كانت من كتاب الله أو سنة رسول الله، بشرط أن تجلد وأن تخرز في جلد وأن تكسى بالشمع مخافة أن تسقط من هذا الطفل أو وهي عليه لا يحترز من النجاسة، مخافة أن تصل النجاسة إلى ما داخل هذه التميمة. والبعض يقول حتى الصغير أيضا لا يعلق. طب ماذا يفعل؟ لا يستطيع أن يقرأ. قال وليه يقرأ عليه، وليه يعوذه بكلمات الله، وليه يرقيه إذا وقع به شيء على ما سيأتي في الرقية من العين. والذين يمنعون يقولون لما يعلق؟ يعتقد فيها هذا جماد ليس فيه منفعة، لا يملك جلب نفع ولا يملك دفع ضر، وافرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بإيش؟ هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة؟ هل هن ممسكات رحمته؟ ولا حسبي الله. هذه جمادات لا شيء فيها، فإن كان فيها من كتاب الله نظرنا. وهل يجوز التداوي بكتاب الله أو الاستشفاء بكتاب الله أم لا؟ تقدم لنا في قضية الغساء الذين طلبوا القرى من الحي فامتنعوا عليهم، فسلط الله على سيد الحي عقرب فجاءوا يسترقون من عندهم، فقال رجل نعم انا راق، فلما جاء اليه قال لا حتى تجعلوا لنا جعلا، فجعلوا له قطيعا من الغنم فرقاه فنشط من عقاله بما رقاه. لما رجع لاصحابه ومعه الغنم قالوا ما هذا؟ قال رقيت سيد الحي وتوفي. قال بما رقيت؟ قال بفاتحة الكتاب. قال بفاتحة الكتاب وتأخذ هذه الغنم؟ تقرأ كتاب الله وتأخذ الغنم؟ ما احنا أكل منها حتى نرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونخبره هل يحب لنا ذلك أم لا؟ هذه هي الفضيلة الكبرى للصحابة رضي الله تعالى عنهم، تشكل عليهم المسألة عندهم المرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجعوا وأخبروا قال بما رقيته؟ قال بالفاتحة. قال وما يدريك أنها رقية؟ وش اللي عرفك أنها رقية؟ وتعافى الرجل قال شيء نفت في روعي، أحسست بنفسي مثل الإلهام مثل ما بيقول الناس، شيء في ذهني وشيء في روعي، وتوجه شعوري وإحساسي وبصيرة الإيمان بأنني لو قرأت الفاتحة لتعافى، وفعلا وصدق الله ظني بالله، فقرأت عليه الفاتحة فتعافى. فقال صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجر أو حق كتاب الله، اقتسموها واضربوا لي معكم بسهم. لكن يقابل هذا شيء آخر، يروي لصاحب المنتقى ويعلق عليه الشوكاني في نيل الأوطار أن رجلا جاء بقوس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال من أين هذا؟ قال هذا قوس أرمي به في سبيل الله. قال من أين جئت به؟ قال علمت رجلا من أهل الصفة سورة كذا وكذا. قال قوس ترمي به في النار. عجيب، هنا حق ما اخذتم عليه حقا كتاب الله، وهنا علمه كتاب الله يقوم يرمي به في النار. فمن هنا اختلف العلماء، منهم من يقول لا يجوز اخذ الاجر على تعليم القرآن. طيب الراقي هل علم ولا رقى؟ ده كان طبيب عنده صيدلية روحانية، هذا معالج وليس معلم، وهؤلاء مشركون. فلو اذا الصورة تختلف، ولا ينبغي ان يجعل بين القصتين او بين الحدثين معارضة. هذا مسلم يعلم اخاه المسلم، وهذا مسلم يرقي مشركا بالله، اذا فرق بعيد. واذا كان الامر كذلك فناتي الى الفقه، ونجد بعض الفقهاء يجوزون أن تتزوج المرأة على أن تعلمها السور من القرآن. وعلى أي شيء؟ قال المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعرضت نفسها عليه، فصعد النذر فيها وصوب وسكت فجلست. فقام رجل وقال يا رسول الله زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة، أنت مستغنى عنها زوجها لي. وشوف اللحظة، زوجنيها هي بنت ولا اخته؟ ها؟ ما هي لا بنت ولا اخته، تعرف نفسها عليه. ولكن النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم، فهو ولي من لا ولي، الان القاضي ولي من لا ولي لها بنيابته عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن ولي الامر. فقال له صلى الله عليه وسلم ماذا تصدقها؟ تعطيها اسم الصداق؟ قال اعطيها رداء. قال اذا اعطيتها رداء جلست ولا رداء لك؟ ما عندي.